قال: وهذا نهي شديد عن أن يفعل شيء من أعياد الجاهلية على أي وجه كان. نعم، ولا يقال إن هذا قد انتهى وقد انتهى أمره وزال، نقول لا، يعني ما دام أنه معروف أن هذا المكان يخصه المشركون لأعيادهم ولأوثانهم، فلا يجوز للمسلمين أن يحيوا هذا المكان ويعيدوه ولو كانوا يقصدون بذلك عبادة الله، فإن هذا الرجل الذي نذر أن ينحر إنما يقصد وجه الله وهو مسلم، ومع ذلك لو كان هذا المكان فيه وثن من أوثانهم لمنعه الرسول صلى الله عليه وسلم من أن ينفذ نذره فيه. نعم، أحسن الله إليكم وجزاكم خيرا.